بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بمجهول العين ومجهول الحال، وما المقصود بمجهول العين؟ أن تفرد بالرواية عنه رجل واحد ولم يثقه ما ترى، وخلا من قرائن التعريف، قد يتعرف بدون رواية، قد يكون معروفا مع أنه روى عنه رجل واحد. طيب، ومجهول الحال؟ ما روى عنه اثنان أو أكثر ولم يثقه معتبر ولم يشتهر بالطلب، لا بأس، يعني حتى يخرج به الذي شهر فإنهم يثقونه. نعم، الذي روى عنه عدلان، روى عنه ثقتان، لا روى عنه ضعيفان، هل يكون مجهول عين أو مجهول حال؟ مجهول عين، يعني ضعيف مع ضعيف في رتبة الثقة، بعضهم يسميه مجهول عين وبعضهم يجعله مجهول حال، يعني نظرا الذي جعله مجهول عين نظر إلى أن ضعيف مع الضعيف في رتبة الثقة. وممن ترك ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، يجعله مجهول عين كما في أجوبته على سيرة أبي الحسن، ومنهم من يقبله يجعله مجهول حال، أقصد ويقبله يرفعه إلى جهالة الحال، يقول له أن هذا ليس فقط لمجرد أن هذا ضعيف أو ضعيف، لكن هذا كأنه يخبر أنه يعرفه، وهذا كأنه يخبر أنه يعرف، روايته عنه كأنه يخبر أنه رآه، فهي كأنه من باب الشهادة على رؤيته. ذكر هذا الدركشي في البحر المحيط ونقله عن جماعة من الأصوليين، ما وجدنا نقل للمحدثين المتقدمين في المسألة، الله أعلم. هذا تفرد عنه واحد ضعيف مجهول، بل بعضهم يطلق عليه متوغل في الجهالة، متوغل شديد الجهالة، إذا تفرد عنه ضعيف أو متروك فهو شديد الجهالة، أو تفرد عنه مدلس بالعنعنة كذلك شديد الجهالة. في التابعين مثلا، يعني تناسي على الأحكام، روى عنه اثنان من الثقات، يأتي عن بعض الأئمة من يحكم عليه بالجهالة، يقول أخي إذا روى عنه اثنان هل يحكم عليه بالجهالة؟ طيب صحيح أنه ما يحكم عليه، جمهور العلماء على أنه مجهول حال، لكن قد وجد عن ابن المديني أنه يقول مجهول بدون تقييد مجهول حال، ولعله اصطلح ابن المديني أنه يطلق الجهالة على بدون تقييد حال وعين. كذلك أبو حاتم قد يطلق عن الرجل مجهول، وقد روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، فهذه إطلاقات لا يدل على أنهم يخالفون القاعدة، بل هم أنفسهم لعلهم كانوا يطلقون الجهالة على جميعها بدون تفصيل عين وحال. المستور، ما الفرق بينه وبين المجهول؟ يعني منهم أولا من جعله بمعنى واحد مجهول الحال والمستور، وهذا أحسن لأن الفرق ليس قويا أو ليس دقيقا، الفرق بينهما ليس دقيقا. والذين فرقوا، ما هو الفرق عندهم؟ يعني جعلوا المجهول من لم يعرف حاله الظاهرة والباطنة، والمستور عرفت حاله الظاهرة ولم تعرف الباطن. حال الظاهرة من حيث الشعائر والصلاة مع الجماعة وما أشبه ذلك، وما مقصودا بالباطنة يعني التي ترجع إلى أقوال المزكين بالخبرة والمجالسة. يقول هذا الرواية عن المجاهيل تضر الراوي وتكون قدحا فيه، ويقولون إذا أكثر عن الضعفاء والمجاهيل يضعفونه، بعض العلماء يضعفونه. هذا ليس لك، هذا راجع إلى العلم، أنت متأخر، ما عليك إلا أن تنظر في أقوال العلماء لأنه يدل على عدم انتقائه. يقول هل يحتج برواية مجهول الحال؟ طيب، ورواية مسؤول في الشهادة المتابعة، سنتكلم على الشهادة المتابعة اليوم. من حيث الحجية بدون شواهد بنفسه، لأنه بالنسبة مجهول الحال في الجمهور على عدم الاحتجاج به، وقد وجد من يقول بالاحتجاج به. مجهول العين عامتهم ونقل إجماعا على أنه لا يحتج به. يقول إذا روى إمام ممن ينتقي عن شخص هل يرفعه عن جهة العين أن يكون ثقة؟ الصحيح أنه يرفعه إلى الثقة كما تقدم من صنيع الأئمة وأقوال الأئمة كالإمام أحمد وابن عادي وابن معين وغيرهم. من أراد نقولات أكثر يراجع شرح العلل، ذكر بعض النقولات في ذلك. ذكرنا في الدرس السابق نقلنا عن أبي حاتم الرازي أنه سئل متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم، قال إذا روى عنه مثل ابن سيرين والشعبي فهو غير مجهول. نحن نقلنا عن أبي حاتم والصواب أنها عن ابن معين، الصواب أنها عن ابن معين. راجع شرح العلل ابن رجب الأول 377، شرح العلل ابن رجب الأول 377. يعني تشككنا في الدرس السابق، قلت لكم أظنه أبا حاتم، الصواب هو ابن معين. أقرأ عليكم كلام ابن رجب بنصه. قال ابن رجب رحمه الله: وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم، قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول، لما أنه راوي واحد، مع ذلك أخرجه عن الجهالة بذلك. قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. قلت من القائل يعقوب بن شيبة، قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب، مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، قال هؤلاء يروون عن مجهولين. قال ابن رجب وهذا تفصيل حسن ويخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي، يعني كأن أول من ذكر أنه إذا روى عنه اثنان يرتفع عن جهالة العين محمد بن يحيى الذهلي، قال وتبعه عليه المتأخرون الخطيب البغدادي ومن بعده. ظاهر أنها جهالة فقط، ما تكلموا على التعديل هنا، مع أنه ذكره بعضهم في ضمن ما يعدل به الراوي، حتى ابن رجب ذكر هذا الكلام في فصل رواية الرجل عن الرجل تعديل له إذا كان ممن ينتقي. على كل هو يرفع الجهالة بلا شك. الثلاث هل يعدل؟ تقدم على أنه إذا كان معروف بالتحري لا بس. إذا أطلق العلماء مجهول ما مقصودهم؟ نعم، وجد بعضهم يطلقها على كل، كابن المديني وابي حاتم يطلق على هذا وهذا، فلا يقال أصل في إطلاق كذا ولا كذا، لكن بعد الاصطلاح عند الإطلاق يقصد به جهارة العين، وإذا أرادوا جهارة حال قيدوها. وعلى كل قد يطلق هذا أيضا، قد يحصل التسامح، قد يقول مجهول يقصد به جهالة الحال، وعلى هذا فالتقييد أحسن من الجهتين، مجهول عين مجهول حال، حتى لا يلتغس، لأنه قد يطلق هذا وقد يكسر الإنسان يقول فيه جهالة مجهول وهو مقصوده جهالة حال. إذا قد يطلق هذا وهذا فالتقييد جيد. أمس مرت معنا عبارة من كلام الشافعي الذي حصل فيها سقط، قال نعم عبارة الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث تدل على أن التي يحكم الحاكم بها هي العدالة الظاهرة، يعني بيّن السخاوي رحمه الله في فتح المغيث أنه ليس مقصود الشافعي أنه العدالة الظاهرة التي تعرف بدون مجالسة، إنما يقصد مقصوده بالظاهر أي ظاهر الإنسان، لنا ظاهره دون ما يبطنه في قلبه، وليس مقصوده أنه أن الحاكم يقبل شهادة من لم يزكى، بل لابد من تزكية بالخبرة والمجالسة. فتح المغيث الثاني 55، فتح المغيث الثاني 55، قال السخاوي ولكن الظاهر أن الشافعي إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في نفس الأمر لخفائه عن كل واحد، وكلامه في أول اختلاف الحديث يرشد إلى ذلك، فإنه قرر أن إنما كلفنا بالنظر لما يظهر لنا لأننا لا نعلم مغيب غيرنا، فمقصوده بالظاهر أي أنه يحكم بظاهر بما ظهر من حاله، وليس مقصوده أنه بدون معرفة ومجالسة وخبرة بالرجل. من الذي قال في ابن كثير لا يقبل روايته أحد علمنا في المبهم ومجهول العين؟ بقي مسألة الاستشهاد، نص جماعة من العلماء على الاستشهاد بالمستور، وممن نص على ذلك الحافظ في النزهة ذكر المستور في من يقبل بالشواهد، ولم يوجد خلاف نعلمه في المستور على أنه يقبل بالشواهد، لأنه بعضهم احتج به من أصله، الصحيح عدم الاحتجاج به، ولكن في الشواهد مقبول. مجهول العين، مجهول العين لم يوجد فيما اطلعنا كلام إمام متقدم في الاستشهاد وعدمه إلا الدارقطني، إلا للدارقطني رحمه الله، هذا كلامه في السنن الجزء الثالث 174 عقب حديث من الأحاديث، الجزء الثالث من السنن صفحة 174، 174 قال وأهل العلم بالحديث، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. قال وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا. إذن هذا يقبل إذا كان راويه عدلا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه قال وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. إذن هذا من وافق من الأئمة أن يروي عنه رجلان فيرتفع الذهلي. إذن الدارقطني أيهما أقدم، الدارقطني أو الذهلي؟ الدارقطني أقدم، الذهلي، الذهلي معاصر للبخاري. إذن حتى الدارقطني يرى أنه ترتفع نفس الجهالة، لكن تجدون أن الدارقطني هنا يقبل الحديث أيضا، لأنه قال لا يحتجون بخبر ينفرد برواية رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم، يعني يثبت الحديث بذلك، إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. إذن الدارقطني يقبله ويحتج به، يرفع عنه الجهالة ويصير معروفا، ومع ذلك إذن يقبل حديثه. وغيره من الأئمة والجمهور على عدم الاحتجاج بمن هذا حاب، بل ما زال في حية جهالة الحال، ما زال مجهول الحال والمستور لا يقبل. قال فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. إذا روى عن اثنان ارتفعت الجهالة وصار معروفا. قال فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد، ولذلك قبل أن نكمل ذلك عد بعضهم الدارقطني متساهلا في بعض الأوقات، عده الحافظ الذهبي من يتساهل في بعض الأوقات، وكأنه إشارة إلى مثل هذا الكلام أنه إذا روى عنه اثنان يكون معروفا وترتفع اسم الجهال عنه، ومع ذلك يقبل الدارقطني حديثا، ومثله ما زال في حيز جهالة الحال. وهذا بقية كلامه، وهو الشاهد من ذكر كلامه كاملا. قال فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد، هذا من هو؟ مجهول العين. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره فقول حتى يوافقه غيره إشارة إلى أنه يقبله في المتابعة والشواهد. هذا الذي وقف عليه من كلام المتقدمين في الاستشهاد بمجهول العين، وبقي من صنيعهم بقي الصنيع الذي يلاحظ في حق من يجمع الأحاديث في كتب التخريجات أنهم قد يستشهدون بمجهول العين، كما وجد أمثلة لذلك عند الحافظ بن حجر في كتابه تلخيص الحبير ونتائج الأفكار، وكذلك وجد أيضا للبيهقي في السنة الكبرى، وبعض أهل العلم غيرهما، ولكن كثير من الأمثلة التي يقوم بها يكون المجهول في طبقة التابعين، كثير من الأمثلة التي قووها حتى الشيخ الألباني أيضا له مثل ذلك، له مباحث يقوي بها مجهول العين، وأكثر الأمثلة تلك في طبقة التابعين، وهي كما قال ابن كثير رحمه الله، يعني أشار إلى التقوية بها، لأنه نص كلامه قال: فأما من لم يسمى أو سمي ولم تعرف عين فهو ممن لم يقبل روايته أحد علمناه، ولكن قد استضاء بها في مواطن. ذكر أيضا القرون المفضلة والمشدة للخير. هذا عندنا الباعث، نقرأ كلامه. قال رحمه الله: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. إذا كان في طبقة التابعين لا بأس بالاستشهاد به، وهو الذي أشار إليه في كثير، وأيضا كلام الدارقطني يقتضيه. طبقات النازلة موضع اجتهاد كما قلنا في المنقطع، كما قلنا لكم قبل في المنقطع تارة وتارة، ومثلنا مع ضعفنا في العلم وقلة الحصيلة لا نتجرع على حديث وليس لنا سلف فيه. فإن وجدت العلماء قووا الحديث بالطرق ولم يضعفوا أحد فتقويه، وإن وجدتهم ضعفوا فلا تقويه. لا يكون لك في مثل هذه الطبقات النازلة إلا مع سلف فيه المنقطع، وكذلك مجهول العين، وكذلك المبهم. هذه الثلاثة إذا استشهدت بها في طبقات التابعين فلا بأس، الكلام فيها واضح وتشبه المرسل الذي قبله العلماء. وفي الطبقات النازلة سئل الشيخ الألباني فقال تارة وتارة مع القرائن، ينظر في القرائن. فأيضا ينصح طالب العلم أن لا يتكلم بدون إمام، فإذا رأيت الأئمة ضعفوا هذا الحديث فلا تتجرع عليه وتقويه، وإذا رأيتهم قووه فلا تخالف الضعف، وإذا اختلفوا فموضع اجتهاد لك، تنظر ما كان أقرب إلى القواعد التي درستها. والحمد لله غالب الأحاديث تجد العلماء قد تكلموا فيها إلا القليل النادر، لا سيما الأحاديث التي تنبني على الأحكام والعقيدة. الله المستعان. أين وصلنا في القراءة؟ بقي معنا سقط، قلنا نسينا نراجع السقط. أنا وصلنا في السقط. من نقله؟ نقلت السقط عندك؟ أنت عندك الكلام موجود؟ أين؟ ومثل يزيد بن شحيب لم يروى عنه إلا خلاف بعد عنه، لم يروى عنه سقط إلا خلاف بن عمرو، ومثل جري بن كليب، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه إلا قتادة، قتادة بن دعامة، ومثل عمير ابن إسحاق. هنا وصلنا. ومثل عمير ابن إسحاق لم يروي عنه إلا أو سوى هذا موجود عندنا سواء عبد الله بن عمرو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومثل يزيد بن سحيم لم يروي عنه إلا خلاس بن عمرو، ومثل جري بن كليب لم يروي عنه سوى لم يروي عنه إلا قتادة بن دعامة، ومثل عمير بن إسحاق لم يروي عنه سوى عبد الله بن عون، وغير من ذكرنا. انتهى كلام الخطيب. يعني ذكر العراقي كلام الخطيب من الكفاية، فهو أكثر وأوسع، وكان النقل منها أولى. قال: وقد روى عن بعض من ذكر غير واحد منهم. خمر بن مالك روى عنه أيضا عبد الله بن قيس، ذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه قال خميرا مصغرا، وقد ذكر الخلاف فيه في التصغير والتكبير ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم الهيثم ابن حنش روى عنه أيضا سلمة بن كهيل فيما ذكره أبو حاتم الرازي، ومنهم بكر بن قرواش روى عنه أيضا قتادة كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في الثقات، وسمى ابن أبي حاتم أباه قريشا. وقد فرق الخطيب بين عبد الله بن أعز ومالك بن أعز، وكلاهما بالعين المهملة والزاي، وجعلهما ابن ماكولة في الإكمال واحدا، وأنه اختلف في اسمه على أبي إسحاق والله أعلم. والله أعلم. وأما حلام فهو فتح الحاء المهملة وتشديد اللام وآخره ميم، كذا ذكره الخطيب تبعا لابن أبي حاتم. وأما البخاري فإنه ذكره في التاريخ الكبير حلاب آخره باء موحدة، ونسبه ابن أبي حاتم إلى الخطأ في كتاب جمع فيه أوهامه في التاريخ، وقال إنما هو حلام أي بالميم. وأما مشنج والد سمعان فهو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح النون المشددة وآخره جيم. وهذا الضبط بالكلمات أحسن من التشكيل، فالتشكيل قد يكون مع الأيام يتحرف مرة أخرى. قوله: قد خرج البخاري في صحيحه. قد خرج البخاري، نعم ما قرأنا هذا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. هذا ليس بواضح. لماذا؟ الذين ذكرهم صحابة، الصحبة أعظم من مجرد تعديل إمام. وكذلك إذا تفرد إمام وقد وجد من وثقه، تفرد عنه واحد ووجد من وثقه، فلا يدخل في هذا الباب. المقصود أنه تفرد عنه شخص ولم يوثق. قال: والخلاف في ذلك متجه في التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه، والله أعلم. نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة إلى آخر كلامه. وفيه أمور: أحدها أنه قد اعترض عليه النووي بأن مرداسا وربيعة صحابيان، والصحابة كلهم عدول. قلت: لا شك أن الصحابة الذين بينت صحبتهم الذي ثبتت أحسن ثبتت عندكم ثبتت فيصوبها ثبتت أمثلة كثيرة للتصحيف عندك في نسخة أخرى قلبيين. طيب قلت: لا شك أن الصحابة الذين ثبتت صحبتهم كلهم عدول، ولكن الشأن في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أم لا تثبت إلا برواية اثنين عنه؟ هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم. والحق أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته، وإن لم يروي عنه إلا راو واحد. وإذا عرف ذلك فإن مرداسا من أهل الشجرة وربيعا من أهل الصفة، فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما على تقدير صحة ذلك. وقد ذكر المصنف في النوع 46 عن ابن عبد البر أنه قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن وعد كرب بالنجدة انتهى. فشهرة هذين بالصحبة عند أهل الحديث آكد في الثقة بكونهما صحابيين من اشتهار مالك وعمر، والله أعلم. من اشتهار الصحبة لهذين أعظم من اشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن وعد كرب بالنجدة. قال الأمر الثاني، الأمر الثاني من ماذا؟ من ماذا؟ من الأمور التي اعتراضات على المصنف. قال الأمر الثاني أن النووي تابع المصنف في مختصريه وفي شرح مسلم أيضا على تفرد أبي سلمة عن ربيعة وتفرد قيس عن مرداس، وتبع المصنف في ذلك أبا عبد الله الحاكم، فإنه كذلك قال في علوم الحديث وتبع الحاكم في ذلك مسلم بن الحجاج، فإنه كذا قال في كتاب الوحدات له، وليس ذلك بجيد بالنسبة إلى ربيعة، فقد روى عنه أيضا نعيم بن عبد الله المجمر وحنظر بن علي وابو عمران الجوني وابو عمران الجوني. وذكر الحافظ بن الحجاج المزني أنه روى عنه أيضا محمد بن عمرو بن عطاء، وليس ذلك بصحيح، إنما روى محمد بن عمرو عن نعيم المجمر عنه. يعني لعلها حصل رواية خطأ سقط منها نعيم فجعله الصاحب التهذيب من الرواة عنه. الآن انتقلنا كلام العراقي. عندك ماذا سقط؟ ما هو موجود عندك؟ نعم. وليس ذلك بجيد إلى بالنسبة إلى ربيعة. لماذا رجعت إلى الأمر الأول؟ الأمر الثاني ما موجود عندك؟ انقله. طيب. قال: وذكر الحافظ ابن الحجاج المزي أنه روى عنه أيضا محمد بن عمرو بن عطاء، وليس ذلك بصحيح، إنما روى محمد بن عمرو عن نعيم المجمر عنه. كذا رواه أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير. اللهم إلا أن يكون محمد بن عمرو قد أرسل عنه وأسقط نعيما، والله أعلم. وأما مرداس فقد ذكر الحافظ ابن الحجاج المزي في التهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة. عندكم مشكور من علاقة، وتبعه عليه الذهبي في مختصره وهو وهم منهما، من حيث عندنا من حديث من حيث الصواب، من حيث أن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر، والذي روى عنه قيس مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. وممن ذكره كذلك البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن حبان في الصحابة وابو عبد الله بن مندة في معرفة الصحابة، الطبراني في المعجم الكبير وابو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وابن قانع في معجم الصحابة وغيرهم. وإنما نبهت على ذلك وإن كان ما ذكره ابن الصلاح بالنسبة إلى مرداس صحيحا، لئلا يغتر من يقف على كلام المزي بذلك لجلالته، والله أعلم. الأمر الثالث، إذا مشينا على ما ذكره النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، فينبغي أن يمثل بمن خرج لا البخاري أو مسلم عن غير الصحابة، عندكم عن غير أو من غير؟ ها؟ من من غير الصحابة. فينبغي أن يمثل بمن خرج له البخاري أو مسلم من غير الصحابة ولم يروي عنه إلا راو واحد، وقد جمعتهم في جزء مفرد، فمنهم عند البخاري جويرية ابن قدامة، تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وكذلك زياد ابن رباح المدني، تفرد عنه مالك، لكن لعلهم قد وثقوا. قال وكذلك الوليد بن عبد الرحمن الجارودي، تفرد عنه ابنه المنذر بن الوليد، ومن ذلك عند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي، تفرد عنه عبد الله بن وهب، وكذلك خباب صاحب المقصورة، تفرد عنه عامر بن سعد، والله أعلم. وسيأتي لذلك مزيد بيان حيث ذكر المصنف في النوع 47 إن شاء الله تعالى. إن شاء الله هؤلاء يراجعون 5 يعني لعلهم قد وثقوا، ليس مجرد فقط أنه روى عن واحد فاحتج به، وإلا فيكون إخراج البخاري ومسلم لهما إذا كان على سبيل الاعتماد يكون موثقا لهم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. صفته كان عنده مقصورة، مقصورة كان بنيان داخل المسجد كان مقصورة. ثم ما معنى أنه في مقصرين؟